الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء ثان من لقاءات التفسير الفقهي في سورة الرعد، نبدأ فيه بقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهما إذا كنا ترابنا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ففي هذه الآيات إثبات المعاد وحساب العباد، وفيها إثبات قدرة الله جل وعلا وعظمته سبحانه. والأغلال قيل هي السلاسل من النار في أعناقهم، وقيل هي الشبهات تمنعهم من الهداية. وفي هذه الآيات من الأحكام المنع من الدعاء بنزول العذاب وطلب حصول العقوبات، والمراد بالمثلات عقوبات الأمم المماثلة، مما يدل على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الأشياء المتماثلة تعطى حكما واحدا. وقد نقل عن الصحابي الجليل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أرجى آية في كتاب الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وفي هذه الآيات الترغيب في الدعوة إلى الله، وقد يستدل بها على أن الدعوة من فروض الكفايات. وفي الآيات أنه لا يصح الاعتذار عن الاستجابة للحق بعد قيام دليله بعدم وجود المعجزات والآيات الكونية. وفي هذه الآيات أن دلائل صدق المرسلين وأتباعهم لا تقتصر على وجود المعجزات. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. استدل بعض الفقهاء بهذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى بأن الأنثى قد تلد الحامل قبل 9 أشهر، وقد أجمع العلماء على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قمرية لا شمسية، كما هي عادة الشريعة في اعتبار الشهور بالأهلة. وقد استدل بعضهم بالآية على أن الحامل قد تحيض، كما هو قول مالك والشافعي، بينما رأى الإمامان أبو حنيفة وأحمد أن الحامل لا تحيض. وقد استدل بعضهم بالآية على أن أطول مدة الحمل لا حد لها، بينما قال الجمهور أكثر مدة الحمل 4 سنين، وعن مالك 5، وقال الزهري 7، وقال الليث 3، وقال الحنفية أكثر مدة الحمل 2، بينما أقل مدة الحيض هي يوم وليلة عند الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية 3 أيام بلياليها، وعند أبي يوسف 2، والأكثر من الثالث. وقد قال المالكية بأنه لا حد لأقل مدة الحيض، وأما أكثره فعند الشافعي وأحمد أنه 15 يوما، وعنهما 17، وقال أبو حنيفة أكثره 10 أيام، وقال مالك لا حد لأكثره، والجمهور على أن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، وقال أحمد أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وأما الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه، وقيل لا يلتفت لطهر أقل من يوم، وعند أبي حنيفة وأحمد أكثر النفاس 40 يوما، وقال مالك والشافعي أكثره 60 يوما، وعند الجمهور ليس لأقل النفاس حد، وقال محمد بن الحسن أقله 1 ساعة، وقال أبو عبيد أقله 25 يوما، وعن أحمد أقله 1 يوم، وقال المزني أقله 4 أيام. وعلم الله، وعلم الله بما في الأرحام لا يقتصر على الذكورة والأنوثة، بل هو سبحانه يعلم جميع شؤون الحمل وأحواله. وفي الآيات جواز إظهار القول وإسراره ما لم يكن إثما، وفي الآية أمر الإنسان بإصلاح نيته وعمله، وأن الجزاء من جنس العمل. والسارب بالنهار قيل هو الظاهر، وقيل الداخل في غيره، وقيل هو الذاهب. وفي الآيات وجوب تحفظ الإنسان عن المعاصي لئلا تسجلها عليه الملائكة، كما استدل بالآية على جواز وضع الحماية والجند للحراسة على الإنسان. وفي الآية الترغيب في كثرة تسبيح الله، وقد ورد عن بعض السلف أنه يقال عند الرعد سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وورد مرسلا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، والمراد بيان كمال قدرة الله وأن تأخير العقوبة ليس عن عجز. وفي الآية التحذير من نزول العقاب على العبد من حيث لا يشعر، وقد نقل القرطبي عن العلماء أن أوامر الله الكونية على وجهين، أحدهما قضى بحلوله ووقوعه بصاحبه فلا يدفعه أحد، والآخر قضى مجيئه ولم يقض حلوله ووقوعه، فقد يصرفه بالتوبة والدعاء والصنعة والحفظ. قال وليس معنى الآية أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب، بل قد تنزل المصائب بذنوب الغير، كما أنزل الله جل وعلا بالمؤمنين يوم بدر حينما غير الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.